بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحكم وإليه ترجعون، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، المبين للعباد ما نزل الله تعالى إليهم من آيات وأحكام، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين، وعنا معهم بإحسان. أما بعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الثاني في يوم الجمعة العاشر من شوال، ليلة السبت السادس من يناير سنة 2001 ميلادية. وهذا اللقاء مع اللقاء السابق يعتبر مقدمة للمواضيع والأبواب الفقهية التي نتحدث عنها تباعا إن شاء الله رب العالمين. تحدثنا في اللقاء الأول عن الشريعة الإسلامية تعريفا وبيانا لأقسامها وتوضيحا لمزاياها وخصائصها، ودخلنا في تعريف الفقه لغة وشرعا. واليوم حديثنا عن الأحكام، نتناول هذا الحديث من خلال أمور ثلاثة. الأمر الأول بيان هذه الأحكام، ما المراد بالأحكام وأقسامها. والأمر الثاني بيان الحكم الشرعي أركانا وتعريفا. والأمر الثالث توضيح هذه الأحكام الشرعية التكليفية. فنبدأ بالأمر الأول. الأحكام جمع حكم، والحكم معناه القضاء والإلزام، حكم على الشيء أو بشيء ما، أي قضى وألزم. وقد يكون هذا القضاء والإلزام إثباتا أو نفيا، يعني يحكم القاضي ومثله من الحاكمين على شيء ما بالإثبات أو بالنفي. فعندما يقال الآن إن حمدي شلبي يتكلم، هذا إثبات لكلامه، فلان لا يتكلم نفي عن صفة الكلام له، فلان قائم إثبات أن فلان قائم، فلان ليس بقائم نفي للقيام عن هذا الشخص. هذه الأحكام تختلف بحسب المصدر الناشئة عنها، يعني صدر هذا الحكم عن أي شيء. من هنا قسمت هذه الأحكام تبعا لمصادرها. بمعنى لو أن الحاكم على الشيء هو العقل يسمى هذا حكما عقليا. مثلا العقل يحكم بإيه؟ بأن السماء أعلانا والأرض تحتنا، يحكم بأن الكل أكبر من الجزء، التلاتة أكبر من الاثنين، يبقى هذا إذن هذا حكم عقلي حكم العقل به، لا يختلف فيه عقل سليم صحيح. حكم يحكم به الحس، مصدره الحس، أي أحد الحواس الخمس. نحكم الآن بحواسنا أن الجو بارد، نشعر بذلك في الصباح إذا رأينا الشمس طالعة، حكمنا بحاسة البصر على طلوع الشمس. إذا كان قارئا صوته طيبا نقول صوت هذا القارئ أو الإمام صوت طيب، يبقى هذا الحكم مصدره ماذا؟ الحس، أحد الحواس. فذوقت طعاما قلت هذا الطعام حلو أو حامض أو ساخن أو بارد، حاسة الذوق، يبقى هذا حكم حسي. يبقى هناك حكم عقلي مصدره العقل، حكم حسي مصدره أحد الحواس التي رتبها الله في الإنسان. هناك حكم مصدره اللغة، لغة العرب، تحكم اللغة على الفاعل أو المبتدأ بأنه مرفوع، وتحكم على المفعول به أنه منصوب. يبقى هذا الحكم يسمى حكما لغويا. قد تحكم العادة أو العرف أو التجربة على شيء ما، يبقى المصدر هو العادة أو التجربة، فيسمى حكما عاديا، حكم عادي. مثل ايه؟ عسل النحل مفيد لوجع البطن مثلا، هذا حكمت به التجربة والعادة. نحن لم نأتي بالشرع لقوله تعالى فيه شفاء للناس، لا، احنا نتكلم الآن نتحدث عن أقسام هذا الحكم. أو إن الليمون مع العسل مثلا، أو الليمون وحده يفيد في علاج البرد، يبقى هذا أمر حكم به الأطباء أو حكمت به العادة والعرف. إذن كم من الأحكام مضى؟ حكم عقلي حكم العقل به، مصدره العقل. حكم حسي حكم الحس أي أحد الحواس به. حكم لغوي يبقى حكمت اللغة به. حكم عادي يبقى هذا حكمت العادة به. بقي عندنا من الأقسام ما نحن بصدده، وهو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي بمعنى حكم الشرع، أي صدر عن الشرع، صدر عن الشرع. هذا الحكم الشرعي لا بد لأي شيء من أركان تقوم به. فمعنى إنه في حكم وحكم شرعي، إذن لهذا الحكم أركان، أركان يعني لا بد من توافرها ووجودها ليتم هذا الحكم. كما أن البيت لا يوجد إلا على أركان وأسس، في قواعد توضع للبيت، في جدران، هناك سقف، يبقى هذه أركان أي أجزاء مهمة لا بد ليسمى بيتا من وجود هذه الأركان. فالحكم معناها إيه؟ معناها هناك حاكم حكم بالشيء، هناك محكوم به، أمر محكوم به، هناك أمر أو شيء محكوم عليه. يبقى عندنا حاكم، عندنا شيء محكوم به أو فيه، عندنا محكوم عليه. لتوضيح ذلك نأتي للحاكم. كلامنا ليس في الأحكام الأربعة الأولى التي هي الحكم العقلي ولا اللغوي ولا العادي ولا الحس، كلامنا الآن في الحكم الشرعي. الحكم الشرعي لا بد له من حاكم. من هو الحاكم لهذا الحكم الشرعي؟ هو الله تبارك رب العالمين. ومعنى إن ربنا سبحانه وتعالى هو الحاكم، من مقتضى الربوبية أي كونه تعالى ربا للعالمين، لا بد أن تكون له الحاكمية، فهو خالقنا وهو رازقنا، هو المعطي والمانع، هو المعز والمذل، هو المحيي وهو المميت، بيده مقاليد كل شيء، بيده ملكوت كل شيء، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين له الخلق، هو الذي خلق، هو الذي رزق، وهو الذي يشرع لهؤلاء المخلوقين. لماذا؟ لأنه تعالى كما قال في كتابه العزيز يعلم خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقال تعالى أيضا رابطا بين الخلق والأمر، والأمر معنى من معاني الحكمة، ألا له الخلق والأمر، له الخلق وله الأمر. تبارك الله رب العالمين رازقهم وخالقهم ويعلمهم ويعلم ما فيه صالحهم. إذن المخلوقات التي عبدت من دون الله أو المعبودات التي عبدت من دون الله لا تعلم عمن عبدها شيئا، لم تأتي الشمس ولا القمر ولا البقر عندما عبدت هذه الأشياء من دون الله لتقول اسجدوا لي أو افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا. ما عهد في معبود من المعبودات أن يشرع حكما من الأحكام، بل كل هذه المخلوقات والمعبودات قد لا تعلم عن من عبدها شيئا، وهي أي هذه المخلوقات خاضعة ذليلة مخلوقة لله تعالى رب العالمين. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن الذين عبدوا ما عبدوا من دون الله عباداتهم باطلة مردودة عليه، لأنها لم تأمر ولم تنهى. كانوا الذين يعبدون الأصنام يقدمون لها القرابين العجوى والحلوى، ثم إذا جاعوا أكلوا هذه الأشياء. ما منعتهم هذه الأصنام ولا الأوثان من فعل شيء ولا أمرتهم بالإتيان بشيء. إذن لابد أن نعلم أن الحاكم هو الله تبارك وتعالى رب العالمين، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحاكم حاكم شرعي، بمعنى تصدر عنه الشريعة. كل الرسل والأنبياء جاءوا بأحكام عن الله تعالى رب العالمين، والرسل إن هم إلا مبلغون عن رب العزة والجلال. فعندما يأمرنا الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الرسول من طاعة الله. لماذا؟ لأن الرسول ما دام من عند ربه فهو كما قال تعالى عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن الكلام من عند الله هو أيضا من عند رسول الله يعتبر من عند الله. يبقى خضوعنا لله تعالى وخضوعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي لأقواله وتأسينا به إنما ذلك بأمر من الله، وإن تطيعوه تهتدوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لكن نتنبه عندما جاء تعالى لطاعة أولي الأمر لم يكرر لفظ الطاعة، كررها في طاعة الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منهم. معنى ذلك أن أولي الأمر إن كانت أحكامهم موافقة لما عليه أحكام الله وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاعتهم واجبة، لأنها منبثقة عن طاعة الله وطاعة الرسول. وإن كانت مخالفة لحكم الله ولحكم الرسول فيقال كما في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يبقى لا يطاع لأنه خالف الله وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحاكم، وهذا هو الأمر الأول الذي نبدأ به، نعتقد بقلوبنا أن حكم الله تعالى هو ما فيه صالحنا. ما جاء الرسل وما أرسل الله تعالى الأنبياء والمرسلين إلا لصالح البشر، لأنه تعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. كما نعلم لو اجتمعت الأمة كلها على قلب رجل واحد، على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. إنما الفائدة في الطاعة تعود على المطيعين، واللوم والعقاب والعتاب والعذاب في المعصية تعود على العاصي. إذن ما دور العقل؟ العقل مثله مثل بقية الحواس والإدراكات. العقل عاجز، مهما فكر ومهما وصل لا يدل إلا على عاجز مثله. العقول قد تتحكم فيها الأهواء والرغبات والمطامع وقصر النظر، لكن الله تعالى منزه عن كل ذلك، لا مصلحة له. ومع هذا بين لنا أنه تعالى لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. يحب من عباده الطاعة، من تقرب إلي في الأحاديث شبرا تقربت إليه ذراعا إلى آخر الأحاديث. إذن معنى ذلك أننا نوقن أن العقل إن دل على شيء وكان عقلا حسنا سليما لن يخالف ما عليه الشرع، لكن لقصر نظر العقل قد يتخلف عن الإدراك، لأنه لا يعلم الغيب، والذي يعلم الغيب هو الله رب العالمين. لذلك كان من السنة صلاة الاستخارة مثلا عندما يهم الإنسان بأمر من الأمور، يصلي الاستخارة ركعتين لله ويطلب في دعائه بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار الله تعالى له ما فيه الخير. وربما من وجهة نظره العقلية أن ما فيه الخير هو الارتباط بهذه الإنسانة أو بناء هذا البيت أو ما إلى ذلك، لكن الله تعالى يختار لعبده ما فيه الخير في العاجل والآجل، لا يدري ماذا يحصل غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذا العقل إن كانت العقول سليمة لا نلغيها، لكن الشرع هو المثبت للأحكام، هو المؤسس لهذه الأحكام، والعقل مدرك للأحكام، إن أدركها إدراكا حسنا خيرا وبركة، وإن لم يدركها إذن هو قاصر عاجز عن الإدراك، كما قال تعالى في حق الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، كذلك لا تدركه العقول، لا يفكر العقل في ماهية الله سبحانه وتعالى أو كيفيته، لأنه تعالى قال عن ذاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الأمر الأول أو الركن الأول والذي نعتقده بقلوبنا وتوافق على ذلك جوارحنا وأفعالنا. الأمر الثاني هو المحكوم به أو فيه. الشرع يحكم بإيه؟ بأن هذا حلال أو هذا حرام أو هذا مكروه كما يأتي في تعريف الحكم. المحكوم عليه، من المحكوم عليه؟ الشخص. وأي شخص؟ صغير؟ مجنون؟ لابد أن يكون شخصا قابلا لهذا الحكم، وهو المسمى في الشرع المكلف، والمكلف هو البالغ العاقل. بلغ الإنسان رجلا كان أو امرأة وبلغ عاقلا سمي في الشرع مكلفا، ومعنى مكلف يعني كلفه الله تعالى بأفعال وأقوال وطالبه بأفعال معينة ونهاه عن إتيان أشياء معينة. بقي الحكم، لأن هذه الأركان قلنا حاكم ومحكوم به أو فيه ومحكوم عليه اللي هو المكلف والحكم. هذا الحكم حكم شرعي أم حكم من الأحكام السابقة التي تناولناها؟ حديثنا الآن عن الحكم الشرعي. ومعنى الحكم الشرعي أي الذي جاء به الحاكم أي الشارع عندما يقال فرض الشارع او الزم الشارع اي الحاكم رب العالمين او المبلغ عنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الحكم الشرعي له تعريف. ويعني حديثنا ايضا قد يكون من بيننا او من يسمع هذا الحديث بعض المتخصصين، فعندما نأتي بتعريفين، تعريف عند الأصوليين يعني عند علماء أصول الفقه الذي بني عليه الفقه، وتعريف آخر عند الفقهاء، لن يضيرنا ذلك بل سيفيدنا وينفعنا. مثلا عند تعريف الأصول، الأصوليين يعني أهل أصول الفقه، قالوا ما هو الحكم الشرعي؟ هو خطاب الله تعالى، هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هذا التعريف أعيده مرة أخرى لكي نتولى شرحه بأسلوب سهل مبسط. خطاب الله تعالى، الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بماذا؟ بأفعال المكلفين على أي وجه؟ على وجه الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. تعالوا بنا نفك رموز هذا التعريف. الحكم هو خطاب الله تعالى. معنى خطاب الله تعالى يعني عندما أخاطبكم الآن أي أكلمكم، يبقى كلام الله تعالى خطاب الله أي كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله. الله تعالى متكلم سميع بصير. كلم من؟ كلم الأنبياء والمرسلين، كلمهم جميعا؟ لا، وكلم الله موسى تكليما، يبقى كلم سيدنا موسى كما كلم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وبقية الرسل كلمهم ككلامه تعالى لسيدنا موسى ولسيدنا محمد عليهما السلام؟ لا، أرسل إليهم وحيا. يبقى إما أن يكلم وإما أن يوحي. يبقى هذا الكلام جاء في صورتين، في صورة كلام مباشر للرسول صلى الله عليه وسلم كما فرض عليه سبحانه وتعالى في ليلة المعراج الصلوات الخمس، وما حصل بينه وبين سيدنا موسى من المراجعة حتى قال تعالى إنهن خمس في الفعل وخمسون في الأجر. إذن هذا كلام. وبقية الكلام حواه كتاب ربنا القرآن الكريم، أول المصادر الشرعية، أقم الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى هذه أحكام جاء بها كلام الله تعالى أي في كتابه. يبقى خطاب الله تعالى هو كلامه إما مباشرة للأنبياء والمرسلين أو مباشرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو عن طريق الوحي جبريل عليه السلام ونزل وتلقته الأمة متواترا لا تبديل لكلمات الله. إذا هذا هو الأمر الأول، خطاب الله تعالى حكم شرعي. إذا لو واحد رأى في المنام رؤيا حتى لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيطان لا يتمثل به، هل يستطيع هذا الإنسان الرائي لهذه الرؤيا أن يصبح فيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي قل لأمتك كذا وكذا؟ لا، لا نصدق ولا نأخذ بكلامه ولو كان أصلح الصالحين وأتقى الأتقياء. نتنبه لهذا الأمر. الحكم الشرعي جاءنا عن طريق الله، عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أو عن طريق كتابه وكلماته، أحكامه في كتابه. لذلك لما كنا في رمضان وأحد الإخوة أتى بورقة ممن يدعى أو يزعم أنه خادم الحجرة النبوية، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هكذا أو افعل كذا وقل للناس كذا وأنا زعلان من الأمة، وهذا كلام فارغ لا يصدقه عقل إنسان مسلم متزن. احرق الورقة ولن يضيرك ولا يضرك شيء بإذن الله، لأن الأحكام انقطعت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنزول آخر آية في الأحكام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأحكام تقررت وثبتت، بيد أن هناك أحكام فرعية تقاس على الأحكام الكلية التي عرفها العلماء وقررها أهل الأصول وأهل الفقه. نعود للتعريف: الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بنا، المتعلق يعني المرتبط، المتعلق بأفعال المكلفين. أفعال المكلفين، المكلفون هم كما قلت البالغون العقلاء أولي النهى، لأن المجنون حتى لو كان بالغا كبيرا في السن هل هو مكلف؟ لو وجدت إنسان مجنون يمشي في الشارع حاسرا ملابسه عن جسمه عريانا، ماذا يقال؟ مجنون؟ لا أحد يؤاخذه، ولد صغير ضربك أو قذفك بحجر نقول إنه غير مؤدب، لكنه هل مكلف؟ هل تستطيع أنت أن تضربه وتؤاخذه على فعلته؟ سيقول لك أبوه رد علي، تعمل عقلك بعقل واحد صغير؟ تعمل عقلك بعقل عيل صغير؟ لأنه غير مكلف. ولذلك لو أكلف شيئا أي هذا الصغير، من الذي يتحمل عنه التبع والتكلفة؟ أبوه هو اللي يتحمل عنه هذا. إذن المكلفين هم البالغون العاقلون. كلمة أفعال المكلفين تشمل إيه؟ أفعال القلب أي الاعتقاد، سم بيعتقد عنده عقيدة معينة، والنية من القلب، النيات الحسنة أو النيات السيئة، هذه تسمى أفعال قلوب. أفعال اللسان، ما يتحدث به اللسان من أقوال طيبة أو خبيثة داخل ضمن أفعال المكلفين. بقيت الجوارح، ما تفعله اليد، ما تفعله العين، ما تسمعه الأذن، ما تمشي به الرجل، كل هذه الجوارح لها أفعال. إذن كلمة أفعال المكلفين تستلزم كل قول أو فعل أو نية أو عقيدة للإنسان المكلف أي البالغ العاقل. يبقى أحكامنا كلها تحكمها الشريعة في أقوالنا، في عقائدنا، في أفعال جوارحنا. مرة أخرى، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على وجه أي على جهة إيه؟ الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء، ما الاقتضاء يعني؟ اقتضاء يعني طلب، هذا الأمر يقتضي منك كذا، يعني إيه؟ يتطلب منك كذا. اقتضاء يعني طلب، طلب إيه؟ إما أن يكون الطلب من الله تعالى طلب اسمه طلب فعل افعل كذا، أو طلب ترك يعني لا تفعل كذا. خلي بالنا، طلب فعل أقم الصلاة هذا طلب للفعل، طيب ولا تقربوا الزنا طلب للترك، ما حدش يزني، يبقى ده خطاب من الله تعالى قرآن هو نازل. طلب فعل، إن كان طلب الفعل طلبا جازما يعني مؤكدا هيسمى إيجاب، إيجاب من الله تعالى أن نقيم الصلاة. وإن كان طلبا غير جازم، يعني غير جازم يعني غير مؤكد ولا يترتب عليه إثم ولا عقاب، مثلا في آية الدين أطول آية في القرآن وفي سورة البقرة 281: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. هذا أمر بالكتابة. هل هو أمر جازم؟ يعني لا بد من الكتابة. وإذا أخذت منك مبلغا من المال ولم أكتب إيصالا ولا دينا عليك، هل أكون آثما في ترك هذا الأمر؟ لا، بدليل أنه تعالى جاء في آخر الآية وقال إيه: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. فقال الفقهاء والعلماء إن هذا الأمر، إن هذا الأمر اللي هو بالكتابة، أمر مندوب، يعني مستحب مندوب وليس أمر واجب. بالنسبة للنساء المرضعات، ربنا سبحانه وتعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هل هذا الأمر أمر وجوبي، أن يجب على المرأة أن ترضع ولدها؟ لا يجب، إلا في حالات إذا لم يقبل الولد غيرها ولا يوجد مال نرضع به هذا الولد، والولد فقير أو أبوه فقير، إذا الرضاعة تكون واجبة عليك. إنما إذا أتت بمرضعة أخرى ترضع هذا الولد جائز، يسمى هذا أمر جائز أن تأتي بامرأة أخرى. إذا الرضاعة على المرأة أو الأم التي ولدت الولد ليس أمرا واجبا، يعني تأثم بتركه، إلا في حالة إذا لم يقبل الولد فدي غيرها. لذلك ربنا قال في شأن سيدنا موسى إيه: لأنه وعد أمه أن يرده إليها، إنا رادوه إليك. فعلشان يرد إليها، لما قال فرعون أتوا له بالمراضع لا يرضع من أي امرأة وحرمنا عليه المراضع، لماذا؟ من أجل أن تذهب أخته وتقول هل أدلكم، وتأتي بأمه لكي ترضعه، فيتحقق وعد الله تعالى: إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. إذن إذا كان الطلب للفعل طلبا جازما يسمى إيجاب، وإذا كان طلب غير جازم غير مؤكد، مع أنه في القرآن إنما يعني له شواهد تجعله غير واجب، يقال عنه هو المندوب. طب وإذا كان الطلب طلب ترك، يبقى نهيهم. إذا كان طلب جازم: ولا تقربوا الزنا، إذن هو يدل على الإيه؟ التحريم، النهي أي التحريم. طب وإذا كان أقل درجة يدل على الكراهة. إذن كلمة الاقتضاء أعطتنا أربعة أحكام عند أهل الأصول: الإيجاب والندب، ودول درجتين أقل من بعض، يعني الأولى الأقوى اللي هو الإيجاب مثل إقامة الصلاة، والندب أقل درجة. ثم على الجهة الأخرى طلب الترك يعطينا التحريم ويعطينا الكراهة. تأتي كلمة أو التخيير، الاقتضاء على جهة الاقتضاء أو الإيه؟ أو التخيير. ما معنى التخيير يعني؟ التخيير بين إيه؟ بين طلب الفعل وطلب الترك. ليس هناك طلب فعل ولا ترك، يعني التخيير أنت مخير في هذا الأمر أن تفعل أو لا تفعل. تلبس جلباب، البس. تلبس بدلة، البس. تأكل قلقاس، تأكل سبانخ، أنت مخير. أمر ليس متعلق به لا ذم ولا مدح ولا عقاب ولا ثواب. هذا التخيير يسمى الإباحة، يسمى الإباحة. كلمة أو الوضع الأخرانية، الوضع يعني إيه؟ الوضع هو جعل الشيء، يعني الشارع جعل أشياء معينة سببا لشيء أو شرط أو مانع، تسمى هذه أحكام وضعية، يعني وضعها الشارع، وضعها ربنا تعالى لماذا؟ ليترتب عليها أحكام. مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لزوال الشمس، يبقى زوال الشمس عن كبد السماء سبب في وجوب صلاة الظهر، او بلوغ المال نصاب مهيل سبب في وجوب الزكاة، اسمه سبب. طب الشرط جعل الشارع شيئا معينا شرطا في شيء اخر، يعني شرط الصلاة ايه؟ الطهارة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، اذن جعل الشارع الطهارة شرط. معنى ذلك اذا لم يتطهر الانسان الصلاة غير مقبولة، الصلاة غير مقبولة. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وفي رواية لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حصل منه حدث حتى يتوضأ. طب والمانع؟ جعل الشارع امور معينة مانعة من العبادة، مثل الحيض او النفاس مانعان من الصلاة ومن الصوم، يبقى هذا اسم حكم وضعي. اذا نعود للتعريف تاني علشان من اجل ان نمشي مع العبارات. خطاب الله تعالى على طول تعرف انه جاي منين، جاء من كلام الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة او عن طريق الوحي متمثلا في القرآن الكريم او في احاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. المتعلق مرتبط بافعال المكلفين اي البالغين العاقلين على وجه الاقتضاء اي الطلب، والطلب اخرج لنا اربعة احكام: ايجاب، نبأ، تحريم، كراهة، او التخيير ادي الحكم الخامس وهو الاباحة، او الوضع اللي هي الاحكام الوضعية. هذا ما عليه الاصوليين اللي هم علماء الاصول، اصول الفقه. ربما يقول قائل ادخل بنا على الموضوع، احنا جماعة بتوع الاصول دول هنستفيد منهم. ايه لا، دول اللي حطوا القواعد، حطوا الاساس حتى يبنى عليه غيره. نعم الحديث في هذا طويل، يعني ياخذ على مدى سنة دراسية كاملة او فصل دراسي كامل يدرس الطلاب هذه الاشياء، لكن نحن ندخل الى الحكم الفقهي. الفقهاء قالوا ايه؟ هو خطاب الله تعالى، اذا كلامكم يا فقهاء مثل كلام الاصوليين. فقالوا لا، هنضيف كلمة، كلمة مدلول او كلمة تأثير، تأثير الخطاب او مدلول الخطاب بالنسبة لافعال المكلفين. يعني ايه؟ يعني انا هنمسك مثالين. كلمة اقم الصلاة، عبارة اقم الصلاة في القرآن الكريم، هذا كلام الله تعالى، متفقين يا اهل الاصول ويا اهل الفقه. نعم ده كلام الله تعالى. انتوا يا اهل الاصول اخذتم من هذا الامر واقيموا الصلاة، اخذتوا منه ايه؟ قالوا اخذنا منه النص اي الايجاب، الايجاب حكم وهو الايجاب. وانتم يا اهل الفقه ماذا اخذتم؟ قالوا احنا شغلنا مع المكلفين، يعني مدلول هذا الخطاب، تأثير هذا الخطاب يترتب عليه ايه؟ الوجوب، يعني يجب على المكلف ان يصلي. ثاني عشان نوضح المسألة، اذا اهل الاصول قالوا احنا نرجع للنص اللي جه في القرآن، ربنا قال واقيموا الصلاة، اذا هذا الامر من الله يقتضي حكما هو الايجاب. وانتوا يا جماعة يا فقهاء قالوا هذا الامر من الله يقتضي مدلولا، اي ان الصلاة واجبة على المكلفين، الصلاة واجبة على المكلفين. ناخد مثال تاني هيتضح بيه اكتر، ولا تقربوا الزنا، خطاب من الله تعالى لمين؟ للناس كلهم. اهل الاصول قالوا ايه؟ هذا الخطاب يقتضي، يعني يتطلب حكم وهو التحريم، تحريم الزنا. طب وانتوا يا اهل الفقه قالوا هذا يقتضي مدلولا وهو حرمة الزنا على المكلف. ليس معنى حرمته على المكلف يعني انه جائز لغير المكلف، لا، حرام على المكلف لانه بالغ عاقل. طب والخلاف بينهم لا مجال له الان، ليه؟ لانه الأصيليون مثلهم مثل القضاء، بدور أو يبحث عن الحكم. الحكم دليله إيه؟ الكتاب أو السنة؟ ها أو إيه كمان؟ لأنه معنى حكم شرعي الكتاب والسنة. طب والإجماع، إجماع الأمة حكما شرعيا. طب والقياس الصحيح حكم شرعي، وفي أدلة مختلف فيها. يبقى إذن شغلة أو عمل الأصوليون يبحثوا عن الحكم وعن النص، شغل الفقهاء يبحثوا عن المدلول والأثر. يعني يجب عليكم أيها المكلفون إقامة الصلاة، يحرم عليكم أيها المكلفون الزنا وشرب الخمر وما إلى ذلك مما جاء به الشرع. إذا نصل إلى إيه؟ النهاية إلى أن هناك أحكاما تكليفية، يعني تختص بنا كمكلفين، اسمها الأحكام التكليفية الخمسة.